فإنه لم يتمعر وجهه في يوم قط، يعني لم يأمر المعروف وينهى عن المنكر، بل اقتصر على صلاح نفسه. ولقد جاء في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد الظالم، ولا تقصرن على الحق قصرا، ولا تأطرن على الحق أطرا. أو لو يشركن الله أن يعمكم بعذاب من عنده. وقد ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم لا يتآمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر، وجاء في الحديث التحذير من عدم الأمر والنهي والمداهنة والمجاملة في ذلك، وحذر عليه الصلاة والسلام مما كان عليه بنو إسرائيل، فإنهم لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يسمع لهم، لم يمنعهم ذلك من مخالطة أهل المنكر، جالسوهم وآكلوهم وشربوهم، يعني أكلوا وشربوا معهم وجلسوا معهم، فضرب الله بقلوب بعضهم بعض ولعنهم أجمعين. فالناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، فإنه قد يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، نسأل الله العفو والعافية. والعقوبة في الدنيا قد تعم الصالح والطالح، إذا أن الناس رأوا المنكر ولم يغيروه، وكل يرى أنه ليس مسؤولا عن ذلك، فليبدأ الإنسان بمن حوله من أهل أو جيران، ويكون الأمر معروفا عن المنكر بالنصيحة وبالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فإن الله ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. الله عز وجل قد مدح هذه الأمة فقال: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخيرية في هذه الأمة من أجل هذه الخصال التي امتازت بها عن الأمم السابقة، فعلينا أن نبقى على ما نحن عليه من المديحة التي مدحنا الله بها، وألا نجامل ونداهن ونرى المنكرات ونسكت عليها، لكن كل على حسب حاله واستطاعته. إذا كنت من أهل اليد، يعني من أهل السلطة الذين لهم أن يغيروا باليد، فنعم، وإلا فعليك النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، نصحا وتوجيها وتذكيرا وموعظة. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المهم أنك لا تجامل وتداهن وتغض بصرك كأنك لم تر شيئا، فإنك مسؤول أمام الله، ولكن لا تتعدى الأمر المشروع، يعني بالنصيحة والتوجيه، لأن العنف قد يؤدي إلى منكر أشد، وهذا من شروط الأمر المعروف النهي عن المنكر. إذا رأيت أن إنكارك إياه سيؤدي إلى منكر أكثر، فدعهم وأمرك إلى الله، واقتصر على إنكارك بقلبك، يعني تكره المنكر وأهل المنكر وتتجنبهم وتبغضهم لله، لا تجامل معهم أو تداهن، فإن من طلب مرضاة الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أخلص عملك لله وكن جادا مخلصا تبتغي بذلك وجه الله، وعليك إذا أردت أن ينفع الله بك وتنكر وأنت صادق أن تكون أسرع الناس إلى ما تأمر به وأبعدهم عما تنهى عنه. لا تأمر بشيء وأنت لا تفعله، وتنهى عن شيء وأنت تفعله، فيكون قولك مخالف لفعلك. هذا هو الذي ينبغي للمسلم. لكن العصمة لمن عصمه الله، ليس هذا معنى، ليس معنى هذا أننا إذا رأينا منكرات ونحن نفعل في بعض شيئا منها بعضها قلنا ما دمنا نفعل هذا الشيء نحن لا نأمر به ولا ننهى عنه. وقد ورد في الحديث أن أناسا يعذبون في النار تندلع بها أقتابهم، يعني أمعاءهم، في نار جهنم، فيدور أحدهم كما يدور الحمار بالرحاء، فيقول أهل النار ما للأبعد قد آذانا مع ما بنا من الأذى، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت أمر بالمعروف لآتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. وأناس يدخلون الجنة ويرون أناسا يعذبون في النار فيقولون ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بسببك. فيقول كنت أمركم معروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فالواجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون أسرع الناس إلى ما يأمر به وأبعدهم عما ينهى عنه، حتى يكون أمره ونهيه غالبا إن شاء الله مقبول ومستجاب له، لأنه مخلص فيما بينه وبين الله. لا تنهى عن شيء وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والله أصدق القائلين عز وجل يقول أتأمرون بالمعروف أتأمرون الناس بالمعروف بالبر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فالواجب أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، أهله وجيرانه وأقاربه. وهكذا رأيت إنسان جالس والناس في الصلاة تقول جزاك الله خير يا أخي، ألا تقوم وتصلي مع الناس؟ اتق الله، هكذا ما يضرك شيء. وهكذا المنكرات، أي شيء تراه يفعله تشعره بالأخوة الإسلامية وأنه أخوك وأنك تعطف عليه وتخاف عليه من العذاب، من باب النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فتكن مخلصا في أمرك ونهيك، صادقا فيما بينك وبين ربك، قصدك إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم من النار. لا ترضى، لأن الإنسان إذا رضي بالمنكر ولو لم يحضره سمع به وأقره في نفسه فإنه يعذب على نيته ورغبته في المنكر. والإنسان إذا علم بالمنكر واستعظمه وأنكره في نفسه فإنه يؤجر على ذلك. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذين يأمرون معروف وينهون عن المنكر والذين لا يأمرون ولا ينهون بأناس ركبوا سفينة ذات طابقين، ناس في أعلاها وناس في أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا الماء يصعدون إلى الذين في أعلاها ويأخذون من عندهم الماء. فقال بعضهم لبعض: لو أننا خرقنا في سفينتنا خرقا واستقينا الماء دون أن نؤذي من فوقنا، فإذا علم بهم من فوقهم فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة نجوا ونجوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. وهكذا أهل البلد وأهل الحي إذا سكتوا عن المنكر وهم يرونه أو يسمعونه ويعلمون به فجاملوا وداهنوا وتركوا وأعرضوا وكأنه الأمر لا يهمهم قد يعذبهم الله جميعا. فإذا نصحوهم وأخذوا على أيديهم وأمروا ونهوا نجوا ونجوا جميعا، وإذا لم يسمع لهم نجوا هم وسلموا من العذاب والعقوبة والإثم. لأن ليس عليك الهداية، هداية القلوب وقبول الحق، هداية الإلهام والتوفيق هذه من عند الله، إنك لا تهدي ما أحببت، ولكن الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير هذه مهمة الرسل والدعاة إلى الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فلا ينبغي لنا أن نسكت ونقول هذا من شأن الهيئة أو من شأن مثل مسؤولين، بعدما أنت تستطيع أن تنصح، تعرف أن هذا حرام، رأيت إنسان فاتح محله وقت الأذان وقت الصلاة تسكت عنه كأنك ما رأيته؟ لا، الواجب تكلم معه وتقول اتق الله وأغلق المكان وهيئ إلى الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله افتح وتحصل خير، تأتي بالتي أحسن. لا تقول يا حمار يا خبيث أنت فعل أنت كاره، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فمر عليه يهود فقالوا: السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت في لغتهم. وكانت عائشة، فالنبي عليه الصلاة قال: وعليكم. وكانت عائشة تسمع ما قالوا فقالت: عليكم السلام واللعنة. قال: رفقا يا عائشة. قالت: أما سمعت ما يقولون؟ قال: أما سمعت ما رددت عليهم؟ فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. إن الله ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. ما نقول لك إذا رأيت إنسان تكلم عليه وشتمه وأنكر عليه بالقسوة، لا، بالتي أحسن كما أمر الله. الله عز وجل قال لموسى وأخيه لما أرسلهم إلى فرعون: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع أن الله يعلم عز وجل، يعلم ما يخفى عليه، يعلم أنه لن يقبل ولن يلين ولن يخشى، لكن هذا من أجل يعلم عباده كيف يأمرون وكيف ينهون وكيف يدعون إلى الله. إن العنف ما ينفع بشيء، حتى أولادك في تربيتهم خذهم بالتي أحسن، لا تأخذهم بالعنف فتنفرهم. فالأمر معروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم على حسب الاستطاعة كما سمعتم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا إذا كان من أهل اليد، أنت في بيتك من أهل اليد، لكن قدم النصح أول والتعليم والإرشاد والتربية، فمن لم يستطع فبلسانه، يعني بالنصح والتوجيه. أنت لست من أهل اليد، لست من ولاة الأمر الذين لهم سلطة ولهم يد يستطيعون أن ينفذوا الأحكام والسجن والتأديب، لكن عليك النصح والتوجيه تذكير. أي إنسان تراه مرتكب شيء انصحه نصيحة لله، تبرأ بها ذمتك وترشد أخاك وتقيم الحجة عليه حتى ما يخاصمك عند الله يوم القيامة. ما يقول يا ربي خانني فتقول يا ربي ما خنت لا في مالي ولا أهل، فيقول نعم ولكنه رآني على المنكر فلم ينهني، فستخاصم. فالمسألة ما تنتهي في الدنيا، فلذلك ينبغي لنا أن نتعاون على البر والتقوى حفظا للأمن واتقاء سخط الله وبقاء للنعم التي نحن فيها. الأمن والنعم هذه قل ما توجد في غير هذه البلاد، وما ذاك إلا في إقامة شعائر الإسلام ولله الحمد. ولكن لا نتساهل ونداهن أو نعتقد أن هذا الإنسان لا خير فيه ولن يسمع ونتركه. أقم الحج عليه أو يهديها الله، بين له انصحه حتى تقوم الحجة وتسلم أنت وتبرأ ذمتك. فالمسألة ما هي مقصورة على أحد بذاته، على الهيئة أو على العسكر أو على ولاة الأمر خاصة، على الجميع، لكن كل حسب حاله واستطاعته. إذا ما تستطيع أو نهيت أو يعني منعت مثلا، أنكر بقلبك، يعلم الله من قلبك أنك تكره المنكر وأهل المنكر وتتجنبهم وتهجرهم لله، لا تجامل معهم وتستحي وتداهن معهم فتعذب معهم. علينا أننا نتقي الله في كل ما نقول ونفعل ونخلص لله، فهذا واجبنا، هذا واجبنا. سمعت إنسان يتكلم بكلمة لا تليق شرعا ولا تجوز، ذكر عنها، ابن انصح عنها، ما تقول هذا ما يسمع ولا وش يدري كذا ما يسمع، حتى لو كان ما يسمع أقم الحجة عليه حتى ما يخاصمك عند الله يوم القيامة. سمعت إنسان يقول يا رسول الله تسكت عنه، سلم عليه وقول يا أخي اتق الله، أنت مسلم كيف تقول يا رسول الله؟ اتق الله عز وجل، لا تدعو رسول الله، فرسول الله ما يملك شيء، ادعو الله، جعلت الرسول أعظم في نفسك من الله. هذا مثلا يعني، لأننا نسمع هذه الكلمة كثير. انصح، لا تقول هذا أجنبي ما هو سامع ولا مطيع بكيفه، لا، أنت وياه سوا، لأنه ما جاء هنا إلا يدعي الإسلام، جاء للعمرة وللحج وللزيارة، لكن يجهل، يجهل أن هذه الكلمة شرك وأنها تحبط عمله وأنه تدخله النار، ما يدري. فأنت واجبك أنك تنصحه وتذكره وتبين له أن هذه الكلمة شرك، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنت رجل مسلم وفيك خير إن شاء الله، وما جئت هنا إلا تريد الأجر والثواب، وهكذا كلام طيب. يمكن يقول جزاك الله خير، الله يوفقك، أنا ما دريت، ويمكن يقول ما عليك من امسك طريقك ولا عليك. إذا قال كذا خلاص كيف تبرأ ذمتك وأقمت الحجة عليه وضحت له الواجب وانتهى الأمر. لا تيأس يعني أو تيأس الناس أو تظن أن هذا الإنسان الذي قال هذه الكلمة مثلا أو رأيته يتمسح بالجدران أو بالأبواب تقول هذا الجهل ما وش يدريهم وش يعرفهم الدين. لا طيب انصح أنت تعرف انصح بين له هذا خطأ. أنت تدري هو ما يدري. أنت تعرف العقيدة وتعرف ونشأت بها والحمد لله نشأت عليها, لكن هذا لو أنه يدري ربما أنه ما يفعل هذا الشيء. لكن لو عاند ولم يبالي بك خلاص أنت الحمد لله أديت الواجب نصحته برئ ذمتك ما يخاصمك عند الله والله عز وجل ما يحاسبك عليه لأنك أديت الواجب اللي عليك. هكذا ينبغي لنا أن نتعامل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا صرت تعرف أن هذا منكر تعرف أنه منكر فعليك أن تنكره. أما إذا كنت ما تدري أنه منكر لا تفعل شيء, لأنك ربما أنك تجتهد يصير عندك غيره وتأمر وتنهى وأنت على العكس. لكن إذا صرت متأكد أن هذا محرم وأن هذا الفعل خطأ شرعا بين له أبدا ولا تبقي لأحد عليك حجة. لكن مثل ما قلنا لا يكون بالعنف لا يكون بالسب. تناصحوا والمسلم مرآة أخيه المسلم يرى فيه كل ما سواه. لما قال رجل اتق الله يا أمير المؤمنين قال آخر أتقول المؤمنين اتق الله, فقال عمر رضي الله عنه نعم لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها. فهذا قد يكون من باب المجاملة والمداهنة وهذا نفاق يسمى. فالواجب أننا نتناصح لكن كما أمر الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسن وبالرفق كما أمر عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب باب واسع وهو أهم أو من أهم الأبواب ومن أهم القواعد التي قام عليه هذا الدين وأمنت به البلاد من المنكرات ومن النكبات. لأن الأمر معروف أنه منكر قاعدة عظيمة. الله مدح هذه الأمة لأنهم محافظون عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ماذا تريد بعد هذا؟ ألا تريد من خير أن تكون من خير هذه الأمة؟ أنت واحد منهم, طبق ما مدحك الله به. وإلا لا فرق إذا ما أمرنا ونهينا فلا فرق بينه وبين الأمم الثانية أبدا. فعلينا نتق الله ونتعاون على البر والتقوى نتناصح ولا يضر شيء. لا تجامل لا تستحي من قول الحق لا تستحي من قول الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال عن حذيفة رضي قال عن ابن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر. رواه أبو داود ولفظ له والترمذي وابن ماجة كلهم عن عطية العوفي عنه. وقال الترمذي حديث حسن غريب. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجالي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز

وعن جرير رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وتقدم حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قالوا ثلاثا. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود عن أبي إسحاق. قال: أظن عن جرير عن ابن جرير ولم يسم ابنه. ورواه ابن ماجة وابن حبان في الصحيح والأصبهاني وغيرهم. هذه الأحاديث تدل على ما دل عليها الأحاديث التي قبلها وغيرها كثير، وكلها فيها التذكير للأمة بواجبهم نحو دينهم وشريعتهم التي شرع الله لهم، وأنهم يقومون على حدود الله. وقد جاء في الحديث: كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. يعني لا ترضى أن أحدا يهين الإسلام أو يقيم المنكرات ثم لا يتمعر وجهك غيرة لله، ولا يتحرك ضميرك، فإنك إن فعلت ذلك يعني أعرضت وكأنك ما رأيت ولا سمعت، فإنك شريك لهم ولو لم تفعل ما فعلوا، لأن الراضي كالفاعل، الراضي بالمنكر كمن يفعله. فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نتناصح وألا نتكاتم وكأننا لسنا مكلفين ولا مسؤولين عن شيء. فالواجب علينا أن نتذكر بهذه الأحاديث ونعرف واجبنا، والأمانة التي حملنا الله إياها، فإن من دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فكن ناصحا. وورد أن أبي بكر رضي الله عنه حذر من التهاون بالأمر معروف النهي عن منكر، وتلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: إنكم تقرؤون هذه الآية يعني تظنون أنكم إذا كنتم مهتدين في أنفسكم أنكم لا تسألون عن غيركم، كلا لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخرن على يد الظالم ولتقصرن على حق قصرا. فإذا الإنسان يعني لا يعذر إلا إذا عجز، إذا دعيت إلى الحق ونصحت وأمرت ونهيت وبينت ولم يقبل منك، عند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. أما أنك تقول أنا لست مسؤول، أنا مهتدي بنفسي ومستقيم، وهذه الآية حجة لي. لا، ليست حجة لك، حجة لك إذا عجزت، أمرت ونهيت ولم يسمع لك، فعند ذلك كلك حق. فكل على حسب حاله واستطاعته، وكل على حسب مسؤوليته. هذا واجبنا نحو ديننا والأمانة التي حملنا الله، وكل بقدر استطاعته. لا تتكلف ما لا تطيق. الكلام لست ممنوعا منه، يعني أمرا ونهيا ونصحا وتوجيه وتذكير وموعظة، أبدا. الحمد لله نحن في بلد إسلام، بلد ولا حمد يقيم الشريعة، قائم على الإسلام، ولا أحد يمنعك من أن تنصح بالتي أحسن وتبين الحق وتدعو إليه، لكن لا تتجاوز الحد فتنفر، وربما تعرض إلى أذى. والإنسان إذا كان قصده حسنا ووفقه الله للنصح الخالص، لو تعرض إلى أذى يصبر، قد يتعرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه واجهوا الكثير من الأذى من سب وغيره، وصبروا واحتسبوا حتى أظهرهم الله، أظهر الله الحق. فلا بد أن الإنسان قد يتعرض من بعض السفهاء لشيء من كلمة، لكن لا يهمك. أنت إذا كان قصدك حسنا وتكلمت بكلام طيب ودعوت إلى الحق، أديت الواجب وبرئت ذمتك، وإذا حصل شيء من كلام غير اصبر وأعرض عن السفهاء كأنك لم تسمع وكأنه لم يقل. ومن حق المسلم على المسلم نصحه وتوجيهه، وأن لا يرضى له إلا ما يرضى لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سمعنا حديث جرير رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعت والنصح لكل مسلم. فهذا أمر لا يعفى منه أحد إلا عند العجز، فإذا عجزت فأنت معذور، لو منعت معذور، لكنك ترى المنكر بعينيك وتسمعه بأذنيك وتسكت. سمعنا حديث أعظم الجهاد كلمة حقا عند سلطان جائر. نحن ولله الحمد ما عندنا سلاطين جائرة، نحمد الله ونشكر، نسأل الله أن يوفقهم يصلحهم يهديهم يصلح بطانتهم. ما حد يمنعك من قول الحق، ولكن لا تشهر بأحد، لا تكلم بحقوق يعني تخص أحد، فلان فعل فلان فلان فعل فلان ترك فلان. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يشهر بأحد، وله الحق أن يقول كل ما يريد من الحق. كان يقول: ما بال رجال يفعلوا كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. فالحمد لله ما سمعنا أن أحد ينصح ويتذكر ويذكر قصده الحق ويمنع. لكن إذا شهر بأحد أو تكلم بأحد، خص أحد بعينه، نعم يمكن يمنع. أما قول عام تريد به الحق وبيان الحق، بيان الشريعة، بيان الأمر المعروف، بيان المعروف من المنكر، هذا ما أحد يمنعك، الحمد لله. المهم أنك تحفظ لسانك عن الخطأ، وألا تخص أحدا بعينه، يعني في كلام في معرض نصح عام. هذا واجبنا. فإذا الإنسان اجتهد، فإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لكن أقول احفظ لسانك، لا تقول كلاما خطأ أو تجور بالكلام أو تشهر بالناس. بين الحق الذي تعرفه نصحا وتوجيه وبنية خالصة تريد بذلك وجه الله، فهذا واجب على الجميع. وليس من شروط النصح أيضا أن تكون معصوما. لو كان شرط النصح عصمة ناصح لم يدعو للخيرات إلا المرسل. يعني قد تنهى عن شيء، ربما أنك تخطي في بعض الأحيان وتفعل هذا الشيء، فلا يلعب بك الشيطان يقول: ها أنت فعلت هذا، خلاص لا تأمر ولا تنهى. لا، ربما يكون هذا سبب في هدايتك أنت، حينما تأمر وتنهى تتذكر في نفسك وتؤدب نفسك: كيف أفعل هذا الشيء وأنا الآن أنكر على الناس؟ إذن يجب علي أن أتجنبه. فالنصوص والأحاديث في هذا الباب كثيرة وواسعة ولا نحصيها، لكن يكفينا أن نعرف واجبنا نحو ديننا ونحو أخواننا المسلمين عموما في التذكير والنصح والتوجيه، محبة لهم وخوفا عليهم وحرصا على نجاتهم، لأن المسلم أخو المسلم، لا يرضى له إلا ما يرضى لنفسه. مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هذا واجبنا نحن، ونحن في بلد الإسلام ولله الحمد والمنة. فإذا عرفنا ذلك عرفنا ما عليه البلدان الأخرى، نحن بخير ولله الحمد. ولكن علينا أن نحافظ على هذا الخير الذي نحن فيه، ولا نتساهل. أي شيء تراه إذا كان باستطاعتك ذكر ونصح أو رفع الأمر إلى أهل الأمر، لأن هذه أمانة. لا ترى المنكر وتسكت عليه وكأنك ما رأيت، ما تستطيعه ارفع الأمر إلى غيرك حتى تبرأ ذمتك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والأعمال الصالحة، يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين، يصلح أحوالهم في كل مكان، يصلح ولاة أمورنا أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على الفائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. قال الشارح رحمه الله تعالى: تأمل في كلمة عند سلطان جائر في كلمة عند فهي ظرف مكان أي عند السلطان وأمامه، وليست في الأماكن العامة وعلى المنابر وغير ذلك. وقد قال وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن فيما بينه وبينه. انتهى. نعم، هذا هو الكلام الذي عنيته أنا فيما قلت أنك ما تشهر بأحد ولا تذكره باسمه، عليك أن تذكر كلاما عاما فيه النصح والتوجيه للجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولما سمع أن أناس قال أحدهم: أنا لا أنام على فراش، والثاني قال: أنا لا أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا أتزوج النساء، أنكر عليهم مع أنهم ما أرادوا إلا خير، لكن هذا الخير الذي أرادوه تجاوز فيه الحد. فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ما قال فلان وفلان، هو يعرفهم، لكنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. فكذلك يعني إذا أردت أنك تنصح وتوجه، ما تشهر بأحد عالم من العلماء أو أحد من المسؤولين في الجوالات ولا على المنابر ولا بالصحف ولا لا، هذا فضيحة وليست نصيحة. الواجب أننا نعرف، ما نترك الأمر والنهي والنصح، ولكننا نعرف الواجب كيف نفعل، وليس عليك الهداية.